واجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. فسليا يا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا جاهي ونسيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. والمعجزات لم يدرك ولم يسمى. وسليا يا إلهي ونسيا أبدا عنا محمدا المختار. جيم الألوف لهادي الخلق معجزا القرآن فقالوا فيه عد لم. وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في كل لم. كيف القرآن الذي يغدو بالفوفا في بكم والبات والصمم. وصليا يا إلهي ونسيا أبدا أن محمدا مختار في القدم. وأحكمت فصلت آياتك في حاركه لحلام الشام. وصليا يا إلهي ونسيا أبدا أن محمدا المختار في القدم. وكان خلق نبي الله ليس له سواه ففاق الكل في الكرم. وصليا يا إلهي ونسيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم. وجوه أجاني آية معارض فتوجه من الحاكم. وصليا يا إلهي ونسيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم. إن الممات وما يلبدي مرحمة أمات الله في قدير ظل كرم. وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم. تبين أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم. وصليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدا عنا محمدا المختار في القدم. السلام عليكم. نجلين دي نيو دي لين زيارة نقول لهم زيارة نجلين دي ندوكيل تي قدقي مي قدقو ريقو تردقي دي قدق محمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك الله جميع الورى جسم وأحمد روحه وأفضلهم طرا لدى السر والنجوى. جميع الورى جسم وأحمد روحه تكر وأفضلهم طرا لدى السر والنجوى. نيب يا ملاني محمد مويسين رو مولين جن تندي جلين تبير جلين تبت برم قد يقول جن نيب مي محمد صلى الله عليه وسلم مولين كفين يو تقول جي يلا فجس آجي يب برم خيو وخمني بدوان خيو دوني خيو باي خيو بخيو لي ورقا جب دماني برم خيو وخمني budu won xewam doni xewu bay xew budu won muhammad way doni xewu bay xew kon na ko bu xew bo ci dugul defo la war amo jom kon fa tabarakallah yalla fayelu ci taxnu masti muy sidi haji malik lek su lekke alon nako gareme coy فيل الشيخ الخليفه فتبارك الله من ملوني دمولوني ما يكون لب تبارك الله فيل وجر يتي نك كوفي اندي بكار يانكو يالا سيبي كو اندي تيس يالنكو يالا تيغي كو اندي جافاج جافاج يالا نوي مو ملنني لما بغا واخ ييب لا سي اوب مودون كو واخ سي نغورغي واخو سي خليفه يي واخو سي ميرو غاموغي sama rak ci sun ci man rek te duma rek moy Abdul Aziz yalla yag doxal lu sunu yonent doxal lu sunu yef banen ko beugé ku nek tal la ngay tal te ka tangatal ko taluko yalla ko yag tal dinu ko talalel nu meuna talli mu mel nak ni li ci rasta te sumay taggo ko waxtan ci lay sogo ñew la ci ci def wante ma mas tuuti rek barkelu ñeenti beuy ci moojisa ñeenti beuy rek ci la bëgg yam ñeenti beuy ala ci sawaay ñeenti beuy la bëgg yam de alhamdulil wahid al ahad al farad al mutaali an wahdati al kam wal adad al muqaddas an kulli ahad بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فردا صمدا لا في شيء ولا من شيء ولا قائما بشيء ولا على شيء ولا مفتقر إلى شيء ليس كمثله شيء قد يطلق المجاز فيما خير إعرابه بزيد الحج الحراء ليس كمثله يريد المثل وكسأل القرية يعني أهلا صلاة وتسليما على أفضل موجودات الكونية والروح المطهر أمثل الأرواح القدسية ولسانه خير الألسنة والمعجزات الباهرة والآيات الكريمات الشاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمائح والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل أبا القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولهم خلقا وآخرهم بعثا وارسالا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقام وحاج كل فريق من المخالفه بحجج قاطعه وبراهين ساطعه، وتحدى من اعجاز جهده، ودعا الجهر الى معارضته ولجان بصوت مثلي، فنكلوا عنه وعجزوا عن ايجاد بشيء منه حيث امروا، ولكن امر اعجاز فاتوا بصوت من مثلي. ولما كان كتاب الله المبجل اصل كل منزل واعجاز كل ذي ذابه لسان المقول، جعله ذي المعرفه الكمل اضواء المقباس في سلمات الاشكال والالتباس، وبهذا اقتبس اعجب الاقتباس في ذكر معجزات سيدنا. على هذا المعنى فريد زماني ووحيد اوطاني، امام الائمه لاواني، قولا وفعلا بحر الشريعه والحقيقه، وعلم الطريقه التي يستغنى بالله ويتواضع لله وياخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف الا الله ولا يرجو سوى الله. شيخ المشايخ في الاسلام والايمان وميز العلماء بالسودان الحاج مالك بن عثمان بمدح المسلم بإقلال ذاب في سيد خير عرب. والمعجزات له تعدادها عبث معشار لعشار، لم يدرك ولم يسم جيم الألوف لهذه الخلق معجزة. أما القرآن فقالوا فيه عد لم، كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكم والبهت والصمم. ما وخنا لي ما ني سانت بور بيغا خمني موي كين موي كين موي كويت موي ادي كويجا مو ويتو كيم مام امول رن ميل ونيو مانا ميلال ولي يمي ليم سي يالا في لا جار نيرا جار باغ فلي ساري سني فنكو. قل هو الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله يلا صمد موي نكلا، لم يلد جوري كان ولم يولد جوري فوكو ولم يكن نكل كفوا ان ولا احد كان له جل يلا. قل هو الله الله بيب باك ci turu yàlla yi bépp baat ci àdduna boo ci dundee araf baat ba yàqu. bépp baat ci baat yi ak bu mu ca boo ca dundee araf rek baat ba dootu am jëriñ, doo ko mën a sacrifier ci leneen. bu mën si bal baatu allahu allahu mu yàlla nga dagg lif ko dogg. allahu laa ilaha illa wa hayyul qayyum laa taakhudhu sinatun wa laa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi. nga di allahu daggal ma lif bu dëkk bi waay li def lillahi mulku samaawaati wa ardi. nga daggeen laam ga mooy si lahu maa fi samaawaati maa fi l ardi. mu daal sàkkar ga mu ne huwa allahu al xayu al qayum. xam na ni koo koy waaja de kooku muy bàkk nag araf woo daggal da ko tax a yàqu. nga ne allahu mu nu ñumu di allahu laa ilaha illa huwa al xayu al qayum. nga daggal yenn lif ga muy lillahi loho mulku samawaati wa maa fi l ardi. nga dal jëllaam ga mis loho maa fi samawaati wa maa fi l ardi. nga daggaa sàkkar ga mu def fa muy huwa allahu al xayu al qayum. daalikum kooku may bàkk nag laahu mooy baatu ma yàlla, laahu mooy yàlla, rabukum mooy seen boroom. kooku xaaliqu kulli cheyin mooy bind lépp lëf fardan li mu ruwi mbir mu wiwéet kenn ñetteliwu ko samadan mu di ngënk laa fi cheyin déet mu nekk ci lëf wala min cheyin tukkeewul ci lëf wala qaiman bi cheyin taxawul ci dara wala ala cheyin warul dara wala muftaxirin aadiwul ila sindin ci dara fokkanaay laysa kamithli shay. fekk nag kaaf bu mi nga fi waaye ndaw kenn ko firiwaale laysa qayd laqul majaz fi ma khuyira i'rabuhu bi zayd ahad al-a'rab laysa kamithlihi yurid al-mithla wa kas'al al-qaryata ya'ni ahla ay laysa shay'un rek misluhu kef bi boko fi baye day men def avam kuy nurul de rewula ken mithlu de lañ ci nom laysa shay'un de dar mislu di kam yalla bool bobu nak ma ngi sant bu bi nga xamni moy bu bi nga xamni mo bind subhana rabban khaliq al-ardi was-samawati al-ula wa 'ala al-'arshi istawa bil-qahri wal-ghalaba kama 'ala al-muhtawa bil-'ilmi wal-ma'rifa moy bu bi nga xamni moy bind asman juroom ñaar bind suufi juroom ñaar not ci arasham not la wax ndax yema wala arash doni istawa yema wala 'ala al-'arshi istawa not na 'ala al-'arshi bil-qahri wal-ghalaba kama ihtawa naka la qawmi yalla ala al mulki ci nguuram bil ilmi wal ma'rifa waaw nak di mooy arab arash ak istiwa bi lan la mun istiwahu fa sultanu wa nuzuluhu tamtinanu wa dhihkuhu fa ghufranu wa mahabbatuhu fa ridwanu wa wajhuhu fa wujudu wa yaduhu fa judu wa aynuhu fa shuhudu wa man lam yataqir hadha fa sunu ma'budu yamo yalla gi nguur gele ci jibril rek not lepp ak waccam moy xewalam bu ne yalla reena yalla du re amul bañ ngeegal ga tax bu ne sopp na yalla amul lu muy sopp nga dama ma tax bu ne karam ga tab ga tax bu ne karam ga am di mu amal ñepp tax bu ne loxo ba tab ga tax bu ne jëm ja seeni lepp ka dina man ko échappé koku nak moy bind muhammad man salatan wa tasliman ala afdal al mawjudat al kawniya wa ruh al mutahhar amsal al arwah al qudsiya wa lisanuhu khair al asna moy bur bi nga xamni mo bind sann bi nga xamni ni mo gën ci nekk ci yeb ruh muhammad ak amam mo muhammad mo gën cipp koy am ak ruham mo gëna laap bepp ru buñu salal lamiñam mo gën lamiñ yeb téréem moo gën téere yépp mooy boroom nag kéemaan yi li dof ya ak kéemaan yu mangaa yu mangoo ya ñi kéemaan ya nag di la olu yi wa sufli yi wa saamit yi wa naatiq yi wa saakin yi wal mutaxarrik yi wal maayix yi wal jaamic yi wal jaamid yi wa saabiq yi wal laaxiq yi wal gaa'ib yi wal xaadir yi wal baatin yi wa daahir yi wal aajil yi wal aajil yi moo not ci ñëpp nag ñeel way kawe way suufe ku kawe muhammad la gën way suufe way noppi way wax way dal way yëngutu way yéey te mooy luy ruy ak lu way ak lu jiitu ak lu dabe ak lu faddu ak lu teew ak lu biire ak lu bitee ak lu yàkkamti ak lu teew kooka na abal qasim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku la yàlla bind mu jëkk ñëpp mujj ñëpp mu feeye la diine gi nag mu yënd ko ci njub ak diine dëgg nag li yëgul ngeen a fayal ko ala diine ci diine kul yëppam ba loola amee nag jóg nag fa qaama wa xaaja kulla fariqin mi ahli lmoxaalafa bi xujajin qaasia wa baraahina saasia wa taxaddami ila gaa sujuuda wa daa jeha ila maaradati wal ayaat bi suuti misil nee na foofee nag ci la jóge nag di dàgge ak a kontar bépp kuréel boo xam ni wute nga diina bi muhammad diine woo ci ay lay nag yu dog ak lay yu ay lay yu dog ak lay yu jolli ak gaaranteeg ñoom ci liajaal wa daawum jeha ila maaradati mu ni yéen ñëpp nag dikk naa dëkk leen dëkk naa njëpp nag man muhammad ku am xam-xam ku am lambi wu rafet ak loo mënta amee dikk naa dëkk leen wal itiyaani bi sotin bisili ngeen ingli ma nag senn saar bu tuutee tuuti saar wu mel ni alquran wa ajazoo ñu lottu nag adi itiyaani ci dikkee bi chein minhu xaysu umiro walakin amre ajal faatu bi suratin min misli faato na ngeen dikkee bi suratin istiar min nisli mu demee ni alquran nakkir نكر لإفراد وتعظيم ودد نوعية وكسة ضد القصد. فاتوا بسورة نجين ديك بسورة كفاس توتي توتي بركوا ينا كلاكو نكر لإفراد وتنكير وضد نوعية وكثرة ضد القصد. لغنا كرال غير ويسل لغنا كرال غير مغال لغنا كرال غير بارال لغنا كرال غير نيمل لغنا كرال غير مغال كي نك دافا ناكير غير نيوال فاتو ني نين ديك بي سورتين دافو تي ولا قد الرسل كوكا مغال لا كي لولو نك كي لولو نك لنيتو غنجا ييمم نيتي كي تود كيمان محمد صلى الله عليه وسلم كنيتو تلايجا بدي بنت بي كانا موي ادي نيو جي جامونو موي كي ويتو دا بابام moy ci yeto ki yefam moy njital njigi ci jef ak wax moy jeju sharia aqiqa moy mandagam tarikha moy wa di nga xamni yastaghna billahi wa yatawadhu lillahi wa ya'khudhu min allahi wa yu'ti fillahi wa yatawakkalu ala allahi wa la yakhafu illa allah wa la yarju fi wallah koku mo doylo yalla taraxlu ngir yalla lumu jele yalla la koy jele lumu joxe yalla tax buy wakilu ci lay wakilu beugé ragal yalla lay ragal lumu yakar du yakar kenn kudul yalla mo ki may waxtar sheikhul mashayikh fil islam wal iman moy serigne serigne fi ci l'islam bi ak ngam serigne serigne man nga ko nek ci lenen za'ama li sheikhan ولست بشيخ انما شيخ من يدب الدبيب شيخ المال شيخ العلم ولا لنين وشيخ المشايخ في الاسلام في الاسلام والايمان وميز العلماء بالسودان تم يكون جخك رك تفوري في نيول توكر الحاج مالي عثمان مريم تير بن خلال ذهب المني والمعجزات له تعدادها عبث معشار لعشار لم يدرك ولم يسم جيم الألوف لهذه الخلق معجزة. أما القرآن فقالوا فيه عدلني كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكب والبات والصمم. والمعجزات لا تعدادها عبث المعثار لعشار لم تدرك ولم يسم Soon, man. يسار الإشعار لم يدرك ولم يتم والمعجزات كيمان تعدادها أقلمم لهوني محمد صلى الله عليه وسلم بقلم كيمان مقلم رف أبسن فلدي صمام نينا معشار لعشار فكي فكي لم لم يدقفك من الجد ولم يسمدقفك من الساق تكت معجزة الإرهاب المعونة الاستدراج لانتقل واي والمعجزات أي كيمان تعدادها الإمام له أنجيل محمد عبس فركلا صوم أمنينة معشار لعشار فكيلو فكيلو بكلم لولا واي لم يدرك deefu ko jot wala mi yufani deefu ko mana sakku takat bi mulmulofi ñetti junni mu'jizatan ci keman wala ngeen gi mulmulofi muy mubtada li hadi al khalqi adi ñi adi sax la ñeel adi jubal ñu ñe sama muhammad mu'jizatan ci keman amal qur'an motax amma joju boko sadade musu bene dinga jimul ulufi ñet jinni mu'jizatan tikiban li hadi al khalqi aji ñeel aji jubal nit ñi wala nga ni jimul ulufi ñet jinni ci cieman li hadi al khalqi aji sax la ñeel aji jubal minde bi mu'jizat ci cieman sallallahu alaihi wasallam rek amna ñet jinni ci cieman amal qur'an na dugul alquran ndax bani am alquran nal alquran daf ni musiba ay khair alquran la wax mom ci bafam dong ak lolu ñu jox nit ñi li ñu sédde ñu fu ko tudde ci way location xawma hein location muhammad rek ci cieman ñetti junni cieman am nako dong mom rek fele أما القرآن نجد القرآن مبارك لي دانيل أما القرآن أي خير القرآن بني أما ده بني أما ده قلنا دار القرآن أما ده قوي أي خير yena may degg muhammad dong addo tan sam ma nga li ko sedd amna ñett jooni ci keman mom dong amal qur'an lu bokk nak alquran nak nak alquran joxu nañ ko muhammad mu boole tak lola way mom jëmi bopam rek amna ñett jooni ci keman mom dong amal qur'an lol xaan bokkul ngal ko mom do alquran ndax mom am na mu ni wax fa xal wax nañu adul limi juroom ñaar fukk jooni ci iman fi alquran rek am na juroom ñaar fukk ci iman juroom ñaar fukk ci iman mom dong muhammad am ñetti jooni ci iman wa juroom ñaar fukk jooni ñetti jooni nak ñaxala han kon ci fi xabe ke ba mo do samam ni mashallah li ashar lañu direk kene ka da do abasu ko fa nak ba ko limna fala kafa